هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة: في ذكرى شهادة أم أبيها الزهراء عليها السلام. في العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن قيل حواء قلت فاطم، فخرها أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليك يا رسول الله، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وابنتي فاطمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن فضل النساء. طبعا هناك نساء مؤمنات لهن مقام كريم عند الله، ولكن أفضل كل النساء المؤمنات وأفضل كل النساء المسلمات عبر التاريخ الإنساني كله، حسب ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أربع نساء: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وكذلك سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة سلام الله عليها. الله سبحانه وتعالى إنما جعل لهذه النسوة مقاما كريما، وصرن خير النساء وأفضل نساء العالمين، لأن كل واحدة منهن قامت بدور كبير في دعم الحق، إحقاق الحق، الإيمان على العقيدة، مواقف إيمانية، مواقف عقائدية عندهن، اللي الله سبحانه وتعالى ثمن مواقفهن. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الإسلام الدين بصورة عامة، والله سبحانه وتعالى والشرائع تثمن لكل إنسان عمله، إذا كان عملا خالصا لوجه الله، إذا كان عملا عظيما، إذا كانت عنده مواقف مشرفة، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني نحن لما نرجع إلى بعض الشرائع، بعض الإيديولوجيات، بعض المواقف التي ظهرت من بعض الأشخاص، بعض أهل العقائد، حتى بالنسبة إلى المسيحيين. في روما عقد مؤتمر قبل مئات السنين، من جملة الأشياء التي كانت في هذا المؤتمر أن المرأة أحبولة الشيطان، وأن المرأة لا تدخل الجنة، وأن المرأة لا يجوز لها أن تقرأ الأناجيل، وأن المرأة يجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور، وأمثال هالكلمات السخيفة وهالمواقف الذي خارج عن حدود العقل والشرع. بينما الدين الصحيح يعطي المرأة حقها إلى درجة، لاحظون في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر 10 صفات، 10 صفات للرجال وياها 10 صفات للنساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وهكذا، في الصبر، في الإيمان، في ذكر الله، في التقوى، في حفظ الفقر إلى آخره، والصوم، الصدق. المرأة تشارك الرجل. بل كتب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تحدث عن النساء والرجال بأنهم من أصل واحد، مثل ما الرجل خلق من النفس الإنسانية، المرأة أيضا خلقت من النفس الإنسانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها يعني من نفس النفس الإنسانية، مو من آدم، اشتباه لا يصير، من نفس النفس الإنسانية التي خلق الله تعالى منها آدم، كذلك خلق حواء. وهكذا جعل لكم أو خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شو معنى من أنفسكم؟ يعني الإنسان، الرجل إنسان والمرأة إنسان أيضا. ولهذا مثل ما الله تعالى كلف الرجال بمسؤوليات دينية، اجتماعية، أسرية، كلف النساء أيضا. ومثل ما يتقبل العمل الصالح من الرجل، يتقبل العمل الصالح من المرأة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالح ذكر أو أنثى ماكو فرق، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. المرأة لها حقوق مثل ما الرجل لها حقوق. المرأة الله تعالى أعطاها الحرية، يعني مو مملوكة، لما تتزوج لا يملكها الزوج، وإنما هناك نوع من التعاون فيما بينهما، وأخذنا منكم موثقا غليظا، زين. ثم هي تقدر تملك أموالها، تقدر تدرس، تقدر تتثقف إلى درجة تصير مجتهدة. عندنا إحنا في تاريخنا مجموعة مجتهدات، كنا ابنة الشيخ المجلسي على الله مقامه قبل كم سنة، مرة مجتهدة كانت في مدينة إصفهان. المهم أن مجموعة نساء سرنا في طريق الثقافة والعلم وصلا إلى درجة عالية جدا. كذلك هي تمتلك أموالها، تمتلك حقوقها، تقدر تمتلك بيت، تقدر تمتلك عقار، تقدر تبيع، تشتري، ترهن، تهب، تعطي، تأخذ إلى آخره. يعني هذه الأشياء إذا كانت ممنوعة، يعني أنت لما تقرأ تاريخ إنجلترا مثلا إلى قبل سنوات، المرأة ما كانت تملك شيء، وإنما أبوها يزوجها يملك، ما تملك. حقوق المرأة بالآونة الأخيرة الغربيين قاموا ينطون حقوق المرأة، بينما 1400 سنة قبل الإسلام أعطى المرأة حقها واحترمها واحترم مكانتها. شي يقول النبي الإسلام عن المرأة؟ إذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. شو يقول بعد؟ زين، الجنة تحت أقدام الأمهات. فش قد إلها كرامة الأم، وش قد إلها كرامة الزوجة، وش قد إلها كرامة البنت، وش قد إلها كرامة الأخت والعمة والخالة والجدة، وهكذا كل واحد عليه مسؤولية ويجب عليه القيام بمسؤوليته. بس الله سبحانه وتعالى نظم الأمور. هذا رجل يحتاج إلى قوى خاصة، عليه مسؤوليات خاصة بحسب قوته. ذيك امرأة ضعيفة، جهاد المرأة حسن التبعل، القيام بشؤون بيتها بشؤون زوجها إلى آخره. ولذلك وضع الجهاد الابتدائي عن المرأة، لأنه المرأة لها دور آخر وراء الجبهة مثل ما يقولون. وإن كان تقدر تشارك حتى في الحرب، تمريض المرضى، مداوات الجرحى، سقي العطاشة وأمثال ذلك. وإذا جد الجد هم تقدر السلسيف وتدافع عن إمام زمانها أو عن ولي الأمر. على كل حال، فهذول اللي الآن يصيحون في العالم حقوق المرأة وما حقوق المرأة وإلى آخره، هذا طبعا عمل صحيح، عمل زين لا بأس به، لكن بشرط أن يكون على طريق الحق، لأنه كلمة حق أحيانا يراد بها باطل. يعني ما يردون إرجاع المرأة إلى حقها وإعطائها حقها، وإنما يردوها تستهتر، يردون يطلعون المرأة من حجابها حتى يتناولوها، لأن ما دام محجبة، ما دام مخدرة، ما دام عفيفة، ما يقدرون يوصلون لها ويقضون مآربهم وياها وتلذذهم وشهواتهم. لكن إذا طلعت متبرجة يقدرون يوصلون إلى أهدافهم السيئة، وهم مو قلوبهم محترقة على المرأة وعلى حرية المرأة، هم يردون النفع لأنفسهم. وإلا هاي المرأة بتر تروح بعض الأماكن في أوروبا مثل جامخانة مخلين، والبنات هناك أنت تجي حسب ما العفو غير المؤمنين، يعني يرحون أي وحدة اللي يردون يطلعوها. هذا احترام المرأة؟ هاي المرأة العظيمة، هاي المرأة اللي كما يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه، من حجر المرأة يصعد الرجل إلى المعراج، يصعد الرجل إلى المعراج. هذه المرأة اللي مثل الصديقة فاطمة سلام الله عليها وآسيا بنت مزاحم وزوجات النبي والمؤمنات الصالحات ومريم العذراء وإلى آخره، هاي المرأة يستهان بها، صير ألعوبة وتصير دمية بيد الفسقة والفجرة، بيد الفسقة والفجرة. الإسلام أعطى المرأة حقها، ولاحظوا الآن أنتم، بس بشرط أن يكون فقهاء المسلمين أناس عندهم عقل، عندهم وعي، عندهم معرفة بالزمن، بحقوق الإنسان. لأنه البعض من الفقهاء واقع الرجعيين. الآن أنت تشوف بعض الناس في بعض الأماكن الإسلامية، المرأة مهانة، المرأة مستحقرة، المرأة قاعدة في بيتها ويا جهالها ويا أطفالها، جناب الأخ بالسوق يتواقف ويا واحد، هاي الرقية، شو اسمها، رقية بطيخة هنا، هاي الرقية حمراء، أنا أقول بالطلاق بيضة. عجيب، بالطلاق بيضة، صدفة طلعت حمراء، اتطلقت مرتي. ما اللعب هذا؟ ما اللعب هذا؟ شنو سخافة هذه؟ هاي المرأة المسكينة أخذت موثق عظيم اسمه من العقد غليظ من الرجل. هاي المرأة اللي إلها أهميتها وإلها شيتها تاليها على بطيخة وعلى سكينة وعلى ما أدري شنو، ذاك الرجل قاعد هناك ويقول يا باب بالطلاق أنا قضية الفلانية كذا، وتاليه المرأة كنت تطلق. شنو معنى يولا يجي يقول أنه مثلا تأذى فرتشي صار وقال طلقت زوجتي ثلاثا، هي لا ماكلة لا شاربة لا مسوية شيء. وإذا المرأة المسكينة لازم تطلق، خصوصا قال بالثلاث بعد واويلا انتهت القضية، بعد ما إلها رجعة. شنو هذا؟ هذا معنى، هذا مسخ للإسلام، هذا ما مسخ لحقوق الإنسان. لازم الربع هاقد يحجون عن الديمقراطية، لازم يحجون هاقد عن حقوق المرأة، لازم يفكرون بالنسبة إلى فقه المرأة، لازم يفكرون بالنسبة إلى حقوق المرأة، لازم يراجعون الأسانيد اللي عندهم، المصادر اللي عندهم بالنسبة إلى هالوضع هذا. ولذلك تشوف مذهب أهل البيت ما يجوز الطلاق اعتباطا وجزافا، وما يخلي الطلاق يقع بهيك كلمات وهيك مواقف مشينة، وإنما خمس شروط، خمس شروط أكو لازم مبرر للطلاق. زين، اللي ما ممكن العيشة فيما بينهم ذاك الوقت يعطي إجازة الطلاق، ثم مع هذا أن تكون في طهر لم يمسها، يعني شوف الاسماء تشوف العادة تجيها، بعد ما العادة تجيها تتنظف وتطهر، بعد ما تطهر، بعد ما تطهر ما يدنى لها، فهذه هذا شرط. بعد أن يكون شهود عدول اثنين حاضرين، مو بكيف هالشكل، شهود عدول اثنين حاضرين حتى يشهدون على الطلاق. بعد أن يكون بإرادة، مو بكرة، إرادة وعزم وناوي. الواحد يكرها يقول له أخذ لك يوز طلب زوجتك، يو لا يمازحها، يو لا أصلا دايخ. أنت شوف مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين حتى طلاق السكران يعتبرون جائز نافذ. سكران ما يفتهم ايش قاعد يسوي، شلون أنت الطلاق مالته تعتبره صحيح؟ مع العلم أنه إذا اعتبر الطلاق صحيح يعني هذا الطلاق قنبلة في الأسرة، قنبلة في بناء المجتمع، يعني هالمؤسسة الخيرية، هالمؤسسة الإنسانية، مؤسسة الأسرة، ما بني بناء في الإسلام أفضل من التزويج، النبي يقول. وإذا فتقنبلة هيج وتفرق بيناتهم، الأولاد يرحون مكان، البنات يرحن مكان، المرأة تروح تتزوج، تبعثر يصير بين الأسرة. ليش؟ حقوق المرأة لازم محفوظة، حفظها الإسلام، لكن الفقه، الفقه الصحيح، فقه المعقول، فقه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على كل حال، فبالنسبة للنساء قول النبي فضليات النساء، أفضل نساء العالمين، خير نساء العالمين أربع، منو؟ مريم بنت عمران. طبعا مريم بنت عمران عندنا في القرآن الكريم سورة باسم سورة آل عمران، آل عمران، آل عمران مريم، مو آل عمران موسى بن عمران وهارون بن عمران. فاحتراما لهم يذكر القرآن الكريم من قصة مريم سلام الله عليها الشيء الكثير. زين، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كانت محدثة تحدثها الملائكة لعظم شأنها، وما كانت نبية، ما عندنا نبي ورسول من النساء. زين، إلها شأن كبير عند الله، وكفلها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد المرأة الثانية آسيا بنت مزاحم، فرعون، فرعون مصر هالطاغية هذا اللي قال أنا ربكم الأعلى، ويقول للموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أنا الإله، أنا الإله وأنا الرب. فهذا الطاغية زوجته يدخل الإيمان في قلبها، وهذه واقعا من العجائب يا إخوان. شوف اليوم الإنسان يبيع دينه أحيانا ويركض وراء الظالمين على حساب كم دولار يحصل. هذه المرأة إمبراطورة، يعني لما زوجها إمبراطور، زوجها فرعون، زوجها ملك عظيم، معناه هي هم تستفيد من هالموقعية هذه. ثم هالقصور والجيش والأموال والحلي والحلال، هذه كلها عافتها. يا ريت بس تعوف وتخلص. لا، تدري أن وراء هذا عذاب، تدري أن وراء هذا عذاب شديد. يعني ما راح يسكت عنها فرعون، ما راح يتركها فرعون، وإنما يوتد يديها ورجليها بأوتاد الحديد ويعذبها إلى أن تموت. شوف هذه صلابة إيمان اللي عندها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله تعالى ضرب بها المثل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يعني المرأة المؤمنة كنت تأخذ درس من آسيا، آسيا بنت مزاحم ولها شأن كبير عند الله. بعد نجي إلى عالم الإسلام، المرأة الثالثة من؟ المرأة الثالثة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، أم المؤمنين بحق، هذه التي يفتخر الأئمة الطاهرون عندما يقول الإمام زين العابدين: أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهرة. يعني يعتز، وهكذا بقية الأئمة يعتزون بهذه الأم العظيمة. ثم كفاها فخرا أنها زوجة وقرينة رسول الله، كفاها فخرا أنها أم سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء العالمين أم الأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم، وهي الكوثر والنسل الكثير الذي وعد الله تعالى نبيه أن يكون ذاك النسل من من؟ من فاطمة صلوات الله عليه، فاطمة بنت خديجة، بنت خديجة الكبرى. وكان ينزل جبرائيل على النبي يقول له: إن الله تعالى يأمرك أن تبلغ خديجة عنه السلام، وأخبرها بأن الله سبحانه وتعالى قد بنى لها في الجنة بيتا من قصب، مو قصب هذا المعلوم، وإنما قصب الزمرد، يعني مرتب مثل القصب، لؤلؤ مكلل بالذهب لا نصب فيه ولا صخب. ليش؟ لأنها أنفقت جميع ما تملك في سبيل الله، لأنها خدمت الإسلام بأموالها بجسمها بروحها بحياتها، فدت نفسها لرسول الله وللإسلام العظيم. ولولا أموال خديجة ما نجح النبي ولا نجح وانتشر الإسلام. زين، هذه المرأة العظيمة وكانت أوفى النساء لرسول الله، ولذلك النبي دائما كان يذكرها بخير. بعد المرأة الرابعة، المرأة الرابعة اللي أفضل النساء، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، زهراء سلام الله عليها. بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها، طبعا آيات كثيرة وردت تشملها: آية المودة، آية المباهلة، سورة هل أتى، زين، وآية التطهير باتفاق العلماء باتفاق المسلمين تشمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأما النبي الكريم فقد تحدث عن مناقب الزهراء، مقام الزهراء، فضائل الزهراء الشيء الكثير، إلى درجة قال: فاطمة بضعة مني. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: سميت فاطمة بأسماء متعددة، تسع أسماء لها: فاطمة، الزهراء، الزكية، المباركة، الصديقة، الراضية، المرضية، زين، ومن أسمائها الطاهرة، من أسمائها المحدثة. احنا عدنا رسول وعدنا نبي وعدنا محدث، يعني حتى الوصي يكون محدثا. وصايا في هذه الأمة، وصايا في الأمم السابقة، الوصي في الأمم السابقة كان نبيا، الأوصياء في الأمم السابقة كانوا أنبياء، لكن بالنسبة إلى هذه الأمة لا نبي بعدي، فالإمام يعبر عنه بالمحدث لأنه تحدثه الملائكة. مريم العذراء سلام الله عليها من أسمائها أو ألقابها المحدثة، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كانت تحدثها الملائكة. في عندنا كتاب يسموه علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، يذكر أسباب بعض الأحكام أو بعض الألقاب أو بعض القضايا. يذكر حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنما سميت جدتي فاطمة بالمحدثة لأن الملائكة كانت تحدثها فتناديها مثل ما كانت تنادي مريم عليها السلام. بس الخطاب هناك: يا مريم إن الله اصطفاك، هناك هنا: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالله سبحانه وتعالى جعل لفاطمة الزهراء فضلا عظيما جدا. بعض العلماء يفتحون فرد بحث، يشكلون بحث بالنسبة إلى أفضل هالأربعة، بالنسبة إلى آسيا بنت مزاحم، طبعا آسيا بنت مزاحم بالنسبة إلى الثلاثة البقية هي أقل شأنا، ثم يجون إلى ذن الثلاثة: مريم والزهراء وخديجة. فخديجة أيضا الأحاديث التي وردت وإن كان لها شأن كبير، لكن شأنها أقل من شأن مريم والزهرة. ظلت القضية بين من؟ بين مريم سلام الله عليها والزهرة. تفت لي زين. الآلوسي من كبار علماء إخواننا السنة عنده كتاب تفسير باسم روح المعاني. إذا تلاحظ أنت لما يجي في سورة آل عمران يتحدث عن آيات مريم هذه اللي قريناها، زين، يجيب الأقوال والأحاديث والأفكار وبحث طويل أن من النساء أفضل، بعدين يوصل إلى هذه الجملة. أقرأ لك إياها نصا حتى تسمع ما يقوله هذا العالم الجليل في روح المعاني جزء 3 صفحة 155 بعد إيراد الأحاديث عن فضل مريم وغيرها من النساء. قال: والذي أميل إليه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. أكرر العبارة: إن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. بعدين الدليل ما تجيبه، يقول: من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله. بضعة يعني القطعة، بضعة يعني القطعة، قطعة اللحم يسموها بضعة. فبضعة رسول الله، بل ومن حيثيات أخر أيضا. ثم يجي يقول: إذ البضعة من روح الوجود، النبي روح الوجود وسيد كل موجود، لا أراها تقابل بشيء، وأين الثريا من يد المتناول. يعني وين الثريا؟ وين واحد الذي مد إيده هالشكل يريد يوصل إلى الثرى؟ يعني الزهراء ثريا، الزهراء في السماء، الزهراء مقامها عال عند الله تعالى، وهي أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: فاطمة سيدة نساء العالمين. قيل له: يا رسول الله، أوليست مريم سيدة النساء؟ قال: مريم سيدة نساء عالمها، وابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هنا يجي سؤال أحيانا بعض يستشكلون، قبل ما نذكر الإشكال صلوا على محمد وآله. يقول الآية الكريمة، يقول: إن الله اصطفاك وطهرك، بالنسبة لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذا على نساء العالمين شلون الزهراء فاطمة تكون أفضل من عدها، وشلون تكون الزهراء فاطمة أفضل نساء العالمين؟ تفت للجواب. كلمة العالمين تجي بمعنيين، مرة كلمة العالمين تجي بمعنى العوالم الموجودة الآن، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملك، عالم الشجر، عالم الحجر إلى آخره. هذا إن كلها عوالم، مو عوالم، هذه عوالم. وإذا تريد عالم تسوي لها يونون، خلي لها جمع تصير عالم، عالمون وعالمين. إذا عالمين صارت فمعناه مرة تطلق الكلمة على العوالم الموجودة الآن، ومرة تطلق الكلمة هذه على جميع العوالم منذ خلق الله الأرض والحياة وما عليه. زين ياهي من عدن هنا فضل وطهر واصطفاك على نساء العالمين. بالنسبة إلى مريم، بالنسبة إلى مريم سيدة نساء عالمها، عالمين اللي بزمانه. دليل على هذا شنو؟ شوفوا أنتوا بالنسبة إلى بني إسرائيل، يقول سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أولا التفضيل مو للفسقة والفجرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هذا معلوم. لكن هذول في أمة يصيرون الأخيار، فالأمة كلها تستفيد من عدهم. إذن لما يقول وأني فضلتكم على العالمين، يعني بنو إسرائيل مفضلين على جميع العوالم، مع العلم أنه أدلة كثيرة عندنا على أن أفضل الناس محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ثم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة الأمة المرحومة، أمة المفضلة على الأمم الأخرى طبعا بأخيارها. فإذن ما ممكن احنا ناخذ المعنى أنه بالنسبة إلى بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين يعني حتى على المسلمين، يعني حتى على رسول الله وأهل البيت، حتى على علماء الإسلام، لا ماكو شيء. فإذن عالمين يعني عالمينهم، يعني في زمانهم أخيارهم أفضل الناس، ما بي كلام. في كل زمان المؤمنون الأخيار الطيبون، زين ذولا أشرف الناس. قلت لك مثل ما يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. زين لكن أدلة كثيرة عندنا على أن المسلمين أفضل، أمة الإسلام أفضل من أمة موسى، ونبي الإسلام أفضل من موسى عليه السلام. وإذا صح هذا الحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو أفضل من أنبياء بني إسرائيل. استحذر ما نقول العلماء كلهم، لكنه على رأس العلماء الأئمة عليهم السلام، فيصيرون الأئمة أفضل. فإذن المراد من العالمين بالنسبة إلى مريم يعني عالمها. ولذا أكو حديث أيضا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ذكره، يقول الملائكة كانت تحدث الزهراء فاطمة وتقول لها: أنت سيدة نساء العالمين. فقالت للملائكة: ومريم؟ فقالوا لها: مريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. زين الشاعر عنده أبيات حلوة يقول: إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليك يا رسول الله، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ مريم على عظمتها، مريم على عظم شأنها، مريم أم المسيح عيسى عليه السلام، مريم الطيبة الطاهرة، هذا كله في مكان. لكن تعال للأحاديث الموثقة، تعال للتاريخ، وتعال للأثر الخارجي. مريم عندها المسيح عيسى عليه السلام وكفى به فخرا، ما في كلام، عظيم عند الله، كلمة الله، روح الله إلى آخره. لكن الأحاديث اللي عندنا أن ولدا من أولاد الزهراء فاطمة، وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، باتفاق المسلمين ينزل عيسى ابن مريم من السماء، والحديث يقول وإمامكم منكم، إمامكم منكم. بعدين صير تصطف الجماهير للصلاة، فيسووا يا تعارف المهدي عجل الله فرجه فضل، يقول له لا، عقدت الجماعة لك، يعني أنت الآن إمام وأنا مأموم، أنت الآن الدور دورك مو دوري، انتهى دوري أنا، الآن دور جدكم رسول الله ودور الإسلام، وأنت الآن المسؤول وأنت حجة الله. فيصلي المسيح عيسى وراءه، يصلي المسيح عيسى، هذا واحد من أولاد الزهرة. فكيف بالحسن، حسين، زين العابدين، الباقر، الصادق، وإلى آخر ذلك. هذا الشرف العظيم والامتداد الكبير الذي جعله الله تعالى في نسل الزهراء. وإن كان إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر النسل الكثير، ملايين من السادة، ملايين من المؤمنين، ملايين من العلماء الشجعان عظماء، دول كلهم أولاد الزهراء فاطمة، وكفاهم فخرا. وأحد هؤلاء الأولاد الإمام الراحل الخميني الكبير رضوان الله عليه، مفخرة من مفاخر الإنسانية والتاريخ البشري، هذا ابن الزهرة. وكذلك الإمام القائد حفظه الله ابن الزهرة. وهكذا السادة الكرام علماء، ذول ما عدها مريم سلام الله عليها غير ولد واحد، زين، عطاء محدود، بينما عطاء الزهراء مو محدود، إلى يوم القيامة عطاءها موجود، إلى يوم القيامة فضلها موجود، إلى يوم القيامة الناس تستفيد من علوم أولادها، من علوم بعلها، من علوم أبيها، والدنيا مملوءة بعلوم النبي وأهل البيت، كله من بركات فاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لأنه البيت ما يتكون، البيت ما يتكون إذا ماكو امرأة، بيت بيت. انت تشوف في قضية إبراهيم الخليل اللي القرآن الكريم يقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لأن أكو امرأة، أكو رجل وأكو امرأة، أكو عائلة متكاملة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لأن عائلة متكاملة، أكو امرأة الزهراء وياهم، مو بس رجال، مو بس رجال، وياهم الزهراء، حتى الأسرة متكاملة. إذن للزهراء فضل كبير، للزهراء منزلة عظيمة عند الله. تعالهم إلى عالم الآخرة. عالم الآخرة ماكو كلام على أن المؤمنين يشفعون عند الله، لكل واحد بمنزلته، لكن ما وردنا كما ورد بالنسبة، ما ورد في مريم كما ورد في الزهراء سلام الله عليها في موقفها الشفاعي. لأن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يذكر موقف الزهراء للشفاعة، أن الزهراء يؤمر بها إلى الجنة فتأبى أن تدخل الجنة، زين، وتطلب الشفاعة لشيعتها، والله تعالى يأذن لها أن ترجع إلى المحشر. يقول الإمام الباقر والله إن جدتي فاطمة ستلتقط محبيها وشيعتها من صحراء المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي. فلا يبقى يومئذ إلا كافر أو شاك أو منافق. اللهم اكتبنا من شيعتها، اللهم ارزقنا شفاعتها، اللهم لا تبعد بيننا وبين الزهراء وأولادها وأبيها وبعلها يا كريم. وهذه من بركات الزهراء، زينب بنت أمير المؤمنين، بطلة كربلاء، وهذه حضورنا هذا مجلسنا هم من بركات الزهراء سلام الله عليها. لأن لولا الحسين ما كانت هالمجالس، لولا الحسين ونهضة الحسين ما كانت هذه المجالس. الحسين ابن الزهراء، الحسين قرة عين الزهراء، قرة عين الزهراء. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا ومعرفة بمنزلة الزهراء ومنزلة أهل البيت عليهم السلام، سر من أسرار الله أكو في الزهراء. ولذلك في الدعاء: اللهم إني أسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذني الأسرار اللي موجودة، هالعلماء هالأئمة هالصالحين هالدعيات إلى هالنهضات التي قام بها المسلم، قام بها السادة الكرام حسنيون حسينيون غيرهم، كلها ببركات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يا زهراء، يا فاطمة بنت محمد، يا قرة عين الرسول، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. الشاعر هنا يذكر التفاضل بين مريم، تفت بزين، تفاضل بين مريم وبين الزهراء سلام الله عليها، ويبين أفضلية الزهراء فاطمة. بعدين يروح إلى قضية الولادة. الزهراء عندها ولادة فوق العادة، والولادة الطبيعية. مريم هم عندها ولادة فوق العادة، مو ولادتها، ولادتها طبيعية، يعني لما ولدت ولدها عيسى عليه السلام مو طبيعيا ولدته، لا حمل طبيعي ولا الوضع طبيعي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وكلي واشربي وقري عينا، إلى آخره. فهنا يقول إذا كانت الزهراء فاطمة أفضل، وهاج التسهيلات صارت لمريم اللي هي أقل منها فضلا، لازم التسهيلات أكثر تصير في ولادة الزهراء، في وضع حملها الزهراء. ليش صارت مشاكل وصارت مصائب في هالقضية؟ تفتش يقول، يقول: إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كل لها عند الولادة حالة، فيها عقول ذوي البصائر تذهل. هذه بنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل. وضعت بعيسى وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري الأعزل. وهذه: وإلى الجدار وصفحة الباب التجت، أوالي، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. سقطت وأسقطت الجنين، وحولها من كل أفاك أثيم جحفل. هذا بنعل السيف يؤلم جنبها، ويدعها هذا وهذا يركل. ولصوت قنفذ رنة في متنها، فتضج مما نابها وتولول. يا قلب ذوب وجريا دمع دم على الزهراء، وضلعها اللي تهشيم قبعت بالهضيم اخلاف ابوها، وحتى من البج اصحاب منعوها، تعنوا دارها وبيها عصروها، لمن طق الضلع منها تهشي. يا مغدت تصرخ يا فضة صدري ينعاب، ومحسن سقط مني بعتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق الاتراب، يسيل من الصدر وضلوعها الدم. يا ويلي الباب لبست الحزن طول العمر، يا الباب جلباب، يا الباب ذهيل ولا بقت الافكار، يا الباب يا الباب انشدش وين محسن سقط، جاوبيني يا الباب انشدش وين محسن سقط. يا الباب يوم العصر والزهر الزكية والداخلين على البتولة بيتهم. وين الخليجيين؟ تسمعكم بنت زهراء فاطمة زينب. والداخلين على البتولة بيتهم والمسقطين لها عايز جنين والقائدين إمامهم بنجادين والطهر تدعو خلفهم برنين خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإلهي شجون. فلا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انصرنا على القوم الظالمين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، سيما قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي. اللهم احفظ جميع مراجع الإسلام وفقهاء الإسلام. اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي.